الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه مختصرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، قال: ابتداء الوحي. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، وهو جبل مشهور يسمى اليوم بجبل النور. ومن وصل إلى هذا الموضع على ما حصل من تسهيل وتيسير في صعود هذا الجبل تعجب من صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليوم الشاب القوي مع وجود التيسير ما يستطيع يصعده إلا بشق الأنفس، إما أن تقف مرتين أو ثلاث أو أكثر، وبعضهم الدفاع المدني تحت على طول الإسعاف والإنعاش. وليس من السنة زيارة هذا المكان، فمن ظن أن من السنة ومن المواضع التي تزار في مكة زيارة غار حراء فقد أخطأ، بل نص العلماء أن اعتقاد ذلك بدعة. فإذا زاره مرة أو مرتين لمعنى من المعاني الأخرى، مثل أن يتعرف على المكان أو يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويعلم الناس، لأنه تقع فوق بدع كثيرة، فيحتاج من يأتي من طلبة العلم فيعلم الناس برفق وحكمة وعلم، أو يوزع بعض المطويات المأذون فيها، وخصوصا باللغات، لغات العاجم، فهذا أمر حسن. قال رحمه الله: جبل بمكة. فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15 وقيل 10، والصحيح الأول، يعني 13 سنة. وقد جاءت هذه الجمل في أحاديث كثيرة كحديث عائشة في الصحيحين في قصة ابتداء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك كونه أقام بمكة 13 سنة في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه أقام بمكة 13 سنة، 13 سنة، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة، ولا يستدير الكعبة ويجعلها بين يديه. حبب الله له الكعبة وفطره على الفطرة، فكان يجعل الكعبة بين يديه، يعني إذا صلى إلى جهة الشام، الشام في جهة ماذا؟ الشمال، فهما الركنان الشاميان، وفي جهة الجنوب الركنان اليمانيان. وهذا معناه أنه كان يصلي من جهة الركنين اليمانيين إلى جهة الشام، فيجعل الكعبة بينه وبين القبلة. ومن ذهب إلى مكة وعرف الكعبة وسمع هذا الوصف يفهم معنى هذا الكلام، يعني معناه أن مقام إبراهيم سيكون من جهة اليمنى وهو يصلي بين الركنين اليمانيين إلى جهة الشام، وهو موقف الإمام اليوم. اليوم الإمام أين يقف؟ في هذا المكان. نعم، غالبا يقف في هذا المكان. وقد صح هذا من حديث ابن عباس رواه الحاكم، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. شك الراوي، هكذا جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه بعد أن قدم المدينة أي في الهجرة قعد 17 شهرا أو 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس حتى نزل قول الله عز وجل: وكان يعجبه أن تكون القبلة إلى البيت الحرام. فلما صلى العصر جاءه أمر توجهه إلى البيت الحرام، قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأمره الله بالتوجه إلى الكعبة، والحديث الصحيحين، وجاء معناه عن عدد من الصحابة. قال رحمه الله: هجرته صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة. وقصة الهجرة قصة مشهورة ذكرها الله في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم صحت عنه أمور كثيرة بالهجرة، ورويت قصة الهجرة عن عدد من الصحابة، منها حديث سراقة بن مالك في الصحيحين حين استوقف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ومعهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بسواري كسرى حين غاصت أقدام فرسه 3 مرات فعلم أنه نبي، فزاده نبينا عليه الصلاة والسلام آية. الحديث طويل، وأخبره بسواري كسرى، وحينها أمره بكتاب يكون له فيه أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب له كتابا في ذلك. وهكذا كذلك روي معنى ذلك قصة الهجرة في حديث عائشة في البخاري وغيره، وفيها ذكر قصة عبد الله بن أريقط الليثي من بني الديل، كان خريتا يعني يعرف الطريق وهو رجل كافر. قال رحمه الله: ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام. وهذا كذلك كما قلنا جاء ذكره في قصة الهجرة في حديث عائشة وغيرها، ومعنى الدليل يعني الذي يدلهم على الطريق. ومن حكمة الله عز وجل وتوفيقه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن كذلك سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أنه لم يتجه مباشرة إلى المدينة، بل اتجه أولا إلى جهة اليمن جنوب مكة، فدخل في غار ثور، غار ثور في جهة الجنوب، اليوم هو في طريق العوالي الذي يذهب إلى طريق العوالي أو ما يسمى بطريق الطائف من جهة الهدى، فسيجد على يده اليسرى غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أسماء تأتيهم بالطعام ليلا، ويخبره عبد الرحمن بخبر أهل مكة وما يقولون، ويكون إتيان الغنم سببا في إضاعة آثار خروج ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الغار، وفي نفس الوقت ينتفعون بشرب الحليب من هذه الأغنام. ثم أخذ طريق الساحل بعد 3 أيام، فقه وحكمة ومراعاة للمصالح من المفاسد، حتى وصل المدينة في قصة الهجرة الطويلة المشهورة. قال: وأقام بالمدينة 10 سنين كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيره. فدعوته عليه الصلاة والسلام 23 سنة. قال رحمه الله: وفاته صلى الله عليه وسلم، والكتاب كما تقدم على وجه الاختصار يذكر أهم ما يمكن ذكره من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب على اختصاره فقد تناول جملا وفوائد وتنبيهات لا تكاد توجد في الكتب الكبار، وهذا يدلك على علم هذا الإمام، فإن الإنسان إذا كثر علمه استطاع أن يأتي بالشيء الكثير في الجمل القصيرة اليسيرة. قال رحمه الله: وتوفي وهو ابن 63 كما تقدم في حديث ابن عباس الصحيحين، وقيل 65 وقيل 60 والأول أصح، وهذا الخلاف محكي في كتب السير ورويت فيه روايات لكنها ليست صحيحة، فالصحيح الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره أنه توفي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. قال: وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول، فبه تعلم أنهم كادوا أن يتفقوا أنه في ربيع الأول لكن اختلفوا في موضعه. وأما كونه يوم الاثنين فقد روي بمراسيل وموقوفات وأحاديث في أسانيدها ضعف لكن بمجموعها يرتقي إلى الحسن، فقد روي عن عائشة وفي سنده ضعف، وعن الزهري مرسلا، وهكذا جاءت موقوفات وغيرها صح بها. قال رحمه الله: ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء، وقد روي بروايات ترتقي إلى الحسن، مراسيل وبلاغات وموقوفات، فقد جاء مرسلا عن جعفر بن محمد بن علي عند الحاكم وابي داود وأحمد وهو حسن بمجموع طرقه، وعند مالك في الموطأ بلاغا، وهكذا كذلك مرسلا وموقوفا عند البيهقي في دلائل النبوة، وفي بعض الروايات ليلة الثلاثاء وفي بعض الروايات ليلة الأربعاء، وفي بعض الروايات الثلاثاء، فجمع بينها العلماء بأنه إذا صحت هذه الروايات فتكون الثلاثاء ليلة الأربعاء، الثلاثاء ليلة الأربعاء. فمن قال ليلة الثلاثاء فباعتبار تقديم الليل أو النهار، وفي هذا خلاف أيهما يقدم، الليل أو النهار. فإذا قلنا النهار صارت ليلة الأربعاء هي ليلة ماذا؟ الثلاثاء، فبهذا الاعتبار صارت ليلة الثلاثاء. والروايات الصحيحة جاء ذكر ليلة الأربعاء، الأصح ليلة الأربعاء، فيكون معناه أنه دفن يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، ومعناه أنه دفن بعد يوم عليه الصلاة والسلام، ليس في نفس اليوم. قال رحمه الله: وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما، والأول هو المشهور والذي جاءت به بعض الروايات. قال: وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولياه، وحضرهم أوس بن خولي ابن خولي الأنصاري. وروي في هذا مرسلا عن جعفر بن محمد بن علي، وهكذا جاء عن عكرمة وفيه انقطاع، وعن عائشة عند ابن إسحاق معناه بتقديم وتأخير وحذف لبعض هذه الأسماء، وذكرها جميعا ابن دحية في كتاب التنوير. أما اجتماعهم فلا يصح أنهم جميعا غسلوه عليه الصلاة والسلام، وأصح ما روي ذكر علي وبعض من ذكر، وهو كذلك من جهة القرب أقرب الناس إليه علي رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: وكفن في 3 أثواب بيض سحولية بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني سحول بلدة في اليمن، وهي بالقرب من إب، تعرفها يا بشير؟ ها؟ أين بشير؟ ها؟ تعرف سحول؟ أي قرب من إب نفس المدينة؟ ها؟ إلى أي شيء أقرب؟ يعني إلى جهة يريم ولا إلى جهة تعز؟ إلى جهة تعز. جهة القفر أو الدليل بعد. طيب، كانت قديما مشهورة جدا بصنع الثياب، كان يأتي من جهتها الثياب. سبحان الله، من يقرأ في تاريخ الجزيرة العربية يجد أن اليمن كان يؤتى منها خيرات كثيرة من الزروع ومن أنواع اللباس والسلاح وغير ذلك. وكفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وليس معناه أنه أخلي من ثيابه، بل صح في حديث عائشة عند ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام غسل في ثيابه، غسل في ثيابه التي مات عليها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وهذا الحديث جاء ذكر الأثواب 3 البيض السحولية جاء في الصحيحين من حديث عائشة. قال: وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد. جاء ذلك، أي معنى ذلك، عند البزار والحاكم عن ابن مسعود، وفي إسناده ضعف، لكن هو أمر مشهور، وكما قال بعض الحفاظ على شهرته ليس فيه إسناد مستقيم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل صلى عليه المسلمون أفذاذا يعني أفرادا كل واحد لوحده، أم صلوا عليه جماعة؟ فالله أعلم بالصواب، لأن الحديث في هذا الباب لم يصح على شهرته في كتب السيرة. وكما نرى الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ذكره على وجه الجزم، وأكثر الحفاظ ذكروه كذلك على وجه الجزم لشهرته. قال رحمه الله: وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، يعني في قبره، وفيه جواز فعل ذلك، والحديث جاء معناه في صحيح مسلم عن ابن عباس. وجاء كذلك عند الترمذي بإسناد صحيح، صححه شيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي، أن شقران مولاه ألقاه تحته عليه الصلاة والسلام في قبره. وجاء كذلك من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن الذي ألحد القبر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طلحة. وروي بإسناد لا يصح عن أبي رافع، ذكره الدارقطني في العلل وأشار إلى نكارته، ولعل النكارة كونه روي من حديث أبي رافع، ولأجل هذا ضعف بعضهم هذا الأثر وظنه أنه لم يصح، وهو في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. قال رحمه الله: ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات. وهذا اشتهر لكتب السيرة، ولم أقف له على إسناد صحيح، والبحث في أسانيد السيرة فيه شيء من المشقة، لأنها أكثرها لم تروى في كتب الحديث، بل هي منثورة في كتب السيرة، وأكثر كتب السيرة مراسيل ومعضلات ومنقطعات. قال رحمه الله: ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، كما جاء معناه في الأحاديث الصحيحة، حديث عائشة وقصة عمر رضي الله عنه ودفن أبي بكر بعده، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة في حجرتها، وفي الصحيحين عنها أنه مات في بين يديها بين حاقنتها وذقنها، يعني ورأسه على صدرها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى هذا المعنى، أحب أبو بكر أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنت له عائشة، وكانت تحب، وغرفتها وحجرتها لا تسع إلا لثلاثة قبور، أن تكون هي الثالثة إذا توفاها الله. فلما طعن عمر رضي الله عنه أرضاه وأصابه ما أصابه، أرسل إلى عائشة يستأذنها كما جاء في الصحيحين أن يدفن مع صاحبيه مع أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، فآثرت عائشة مكانها لعمر، فكان ما أراده الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح أنه أخبر أن أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة هو عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. وهذه آية ودليل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، إذ جمع الله بين قبره وقبر صاحبيه في مكان واحد، فيتحقق بذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة في البعث والنشور هو قبره عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. قال رحمه الله تعالى: فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. قال: وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين، وقال قتادة عاش حتى مشى، فهم متفقون أنه مات صغيرا، وقيل أنه سقط عن الفرس فمات، فهم متفقون أنه مات صغيرا. قال: وعبد الله يسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وسيأتي إن شاء الله ترتيب ولادتهم. وقيل إن الطاهر والطيب غيره والصحيح الأول، يعني أنه هو عبد الله يوصف بالطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وفيه تطبيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر، وسيأتي أنه الوحيد الذي ليس من خديجة، وكل أولاده من خديجة إلا إبراهيم عليه السلام، فإنه من مولاته ماريا القبطية. قال: وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وعاده منه، يعني هذا ليس بصحيح، فلم يكن ليسمي النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزى، وليس له ولد يسمى عبد العزى، بل المشهور أن له ثلاثة من الذكور فقط، وكلهم قد مات كما قد ذكر. قال رحمه الله: البنات: زينب أي ابنته، تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وهو ابن خالتها، يعني أخت خديجة، وأمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة رضي الله عنهم أرضاهم. وحديث حمل أمامة في الصحيحين، وقصة خبر زينب كذلك. قال: وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم تكفل بعلي وتربى في حجره بعد موت أبيه أبو طالب، وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال: فولدت له الحسن والحسين ومحسنا، مات صغيرا أي محسن، وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، ورقية الآن هؤلاء بنات فاطمة، فلها من الولد اثنان ومن البنات اثنتان. قال: ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان ابن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، ولهذا سمي عثمان أو لقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين، وهن أو وهما ابنتا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولدت رقية ابنا فسماه عبد الله وبه كان يكنى. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهن ثلاثة كما تقدم. قال: وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أسرها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته سرا فبكت، ثم أسرها ثانية فضحكت، فسألت عائشة فاطمة ما أخبرها، وهذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها بأنها أول الناس لحاقا به من أهله، وهذا من دلائل نبوته وصدق رسالة عليه الصلاة والسلام، فماتت بعده بستة أشهر. كما أخبر أن أول الناس لحوقا به من نسائه زينب الذي وصفها بقوله: أطولكن يدا، فكانت هي إذ كانت تحب الصدقة، فطول اليد كثرة الصدقة. قال: فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمرات: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، يعني في صلح الحديبية وهي لم تتم، ولكن كتب الله له الأجر ولمن معه من المسلمين، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام القابل، عندنا العامل صوابه العام أو العام المقبل، وهي التي تسمى بعمرة القضاء، تسمى عمرة القضاء يعني قضاء عن عمرة الحديبية التي منعه فيها المشركون. قال: وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، يعني بعد غزوة حنين حين عاد من جهة حنين وهي جهة الطائف أتى بعمرة. قال: وعمرته مع حجته، لأن حجه كان قران بين حج وعمرة. قال: صحيح متفق عليه. فهذا فيه خبر عمرته عليه الصلاة والسلام. أما الحج فلم يحج إلا حجة واحدة كما ذكر، هي حجة الوداع، وسميت وداعا لأنه ودع أصحابه فيها، وكانت في السنة العاشرة. ومتى فرض الحج؟ الصحيح أنه في السنة التاسعة، وأرسل أبا بكر فيها يحج بالناس ويعلم الناس وينذرهم ألا يطوف بالبيت أرسل عليا ألا يطوف البيت مشرك ولا عريان، تمهيدا وتوطئة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. واستدل به بعض أهل العلم على جواز تأخير الحج مع الاستطاعة لمصلحة راجحة إذا كان لسنة، إذا كان لسنة واحدة. وأما قول من قال أن الحج فرض في السنة السادسة فهو قول مرجوح خاطئ، أطال ابن القيم رحمه الله في بيان خطأ هذا القول، إذ أن من قال بهذا القول استدل بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة. والجواب الأمر بإتمام الحج والعمرة ليس معناه فرضية الحج. إذا الحج والعمرة كان يعرف حتى قبل الإسلام ولكنه لم يفرض ويشرع للناس إلا في السنة التاسعة أمروا به، أما قبل ذلك كانت عبادة من العبادات يتقربون بها إلى الله. فالأمر بالإتمام ليس أمر بالفرضية، هذا هو الصحيح. قال هذا بعد قدومه المدينة، يعني هذه الحجة وهذه العمرات الأربع بعد قدوم المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، يعني لم يذكر كم هي، ولهذا اختلف أهل العلم في عددها، ولم يعتني الكثير من العلماء بذلك لأنه ليس فيه نص صحيح صريح، إنما هي عمومات. فمثلا ذكر الحافظ ابن كثير أنها كانت عدة مرات قبل الهجرة، واستدل بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يدعو قومه أيام المواسم، أي قبل الهجرة، وهذا يدل أنه كان يحج في الموسم. قال والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها، يعني حجته واحدة وهي التي تسمى بحجة الوداع، وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا، يعني كما في حديث جابر المشهور في صحيح مسلم، ولهذا سميت حجة الوداع، ولهذا سميت حجة الوداع. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله ونترك الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.